لعلهم يتفكرون. أيها الأحبة الكرام، أيضا نسأل الله أن يبارك لنا في رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان، دعاء من القلب خالصا لله أن يبلغنا الله رمضان. ولكن أرى في الدعاء نقص، أن يبلغنا رمضان بأعمالنا أم بأجسادنا، بقلوبنا أم بنفاقنا وكذبنا واختلاطنا وفسقنا وابتدارنا وفوازيرنا وأفلامنا ومسلسلاتنا ورقصنا وقبلنا وخمرنا. أسأل الله أن يبلغنا رمضان ونحن في خير حال دنيا ودين، ونحن في أمن وأمان واطمئنان وعلم وفقه وعمل ودراية ونية خالصة لله رب العالمين. من أجل ذلك أنزل الله القرآن. طلب مني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا وهم كثير تفسير سورة يوسف، وعلى ميعاد وعلى وعد نبدأ اليوم في تفسير سورة الصديق يوسف، وليس بالتفسير ولكنها خواطر حول سورة يوسف، ويوم ننتهي منها بعون الله ننتقل إلى سورة الآداب سورة النور، لأن الأمة تحتاج إلى تربية ونحن أولها. مشايخ والدعاء والعلماء والوعاظ والأئمة هم أول الناس حاجة وأولى الناس حاجة بتعلم الأدب الديني والأخلاق العلمية وتعلم القرآن والسنة وتعلم الإخلاص والنية لله رب العالمين، لأن معشر العلماء هم ملح البلد، فمن يصلح الملح إذا ما الملح فسد. فلا بد لأهل العلم دوما المذاكرة والتعلم، ومن يضرب على أيديهم ليستفيقوا من غفلاتهم وليس غفلة واحدة. سورة يوسف هي سورة مكية، آياتها 111 آية. سورة مكية يعني سورة تتكلم عن القصص والعقيدة وليس عن الأحكام، معنى أنها مكية أنها سورة تربوية تأسيسية، لأن الله يؤسس الأمة في مكة 13 سنة ثم يوجهها بالحلال والحرام والأمر والنهي 10 سنوات في المدينة، فالتأسيس دوما يكون أعلى وأبلغ وأطول وأكثر من البنيان بعد ذلك. إذا أسست على تأسيس متين اعلم انك ثابت في دين الله، ثابت في دنياك، ثابت في قولك، ثابت في فعلك، وهكذا. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بألف لام راء، وألف لام راء حروف مقطعة اختلف جل اهل العلم حولها، ولكن المستخلص المفيد حول هذه إجماع أقوال أهل العلم، منهم من قال ومنهم من قال وضعف أنها من أسماء الله وأنها لها أسماء معينة وحروف معينة تستدل بها على القرآن أبدا، إنما المستخلص المفيد من ذلك أولا أنها حروف لا يعلم تفسيرها وتأويلها وحالها إلا الله. اثنين، دليل القدرة في اللغة وقوة التحدي مع العرب جميعا من الله رب العالمين، إذ أن العرب إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فبلغة العرب، العرب تتكلم اللغة على خمس أحوال، بحرف بصاد بحرف واحد، في صورة ثانية يبدأ مبين يبين باستفاضة ما يختلف فيه الناس، يبين حياتنا الدنيا من بداية الخلق والزرع والماء والغرس والأشجار والأنهار والأطيار والبحار والتراب والطين والماء والحلال والحرام والقديم والحديث والجنة والنار والبعث والحساب والقبر وكذا، اعبد ما شئت. مبين لكل مناحي الحياة بس والممات بس والآخرة. إذن فهو كتاب أحكمت آياته فصلت من لدن حكيم خبير الله رب العالمين. للتعظيم إن هنا نون وألف الإيه؟ العظمة والقوة من الله رب العالمين، إذ أن القوي لا ينزل إلا قويا ولا يعترف بقوي إلا من كان قويا، فالله رب العالمين نون العظمة الألوهية الكبرى المطلقة. إنا نحن أنزلنا قرآنا كلامي أنا عربيا بلغتكم أنتم بحروفكم بتحدي بهذه القدرة لعلكم إيه؟ تعلمون وتعقلون وتفهمون وترتاحون ثم تتوجهون بالقلوب والعقول إلى هذا القوي الذي أنزل هذه الأحكام وهذه التشريعات فتعبدونه حق عبادته. ومن تولى منكم بعد ذلك فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وده حكم المرتد الذي أتاه الله القرآن والسنة والدين والعلم وفهم وقرأ وتعلم بعد كده يرتد عن دينه ويجي تختلط عليه أحكام القرآن فيحل حراما ويحرم حلالا بل ويهاجم رب العالمين. طبعا أنا أخذ المقطع ده بس لأننا في زمن غابر نسأل الله أن ينجينا وأن ينجي أولادنا وأبناءنا بس بشرط لما نربيهم تربية سليمة. إنما الناظر في حال أمتنا في مثل هذه الأيام يرى لنا قلت لك كل كذب، ما أنزل الله من شيء وما قال قرآنا يطلب. كلكم شفتوا أول امبارح أو سمعتوا أول امبارح السفالة السفالة، وأنا أبرأ إلى الله وأقول ونحن نبرأ إلى الله من كل كفر يخالف ديننا. الله أنزل القرآن وتأتي امرأة سافرة تقول محمد ده عبقري هو اللي ألف القرآن وأنا كنت منتقبة وكنت ماشي تستنى ايه؟ هننتظر ايه؟ بئسة الحياة. ان كنت انا مجتهد في مال ما شاء الله كل اسبوع بكسب لي 100,000 ومليون والف واتنين، وكل شهر بعمل عمارة، وكل سنة بجيب 100 فدان ارض، وكل سنة بعمل 100 عمرة، وديني يهان ونبيي يهان ولسه باكل وبشرب. اي غيرة؟ اي قلب في صدرك؟ اي دم في عروقنا ان لم نغار محمد؟ ده محمد اياك تقول صلى الله عليه وسلم، اوعى تقول انما اسمه محمد بس، بابي هو وامي، بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه واله وسلم. ان كان اهل الارض قالوه وتركوه وما دافعوا عنه فان الله حباه واجتباه لعنه نش ولعنه فيديو ولا على معصيته. واسمعوا يا اخواني يا احباب يا اباء يا اولاد يا كل من في المسجد، اسمعوا اهليكم بعد كده. كان الرجل يمر على الرجل فيجده على معصيته فيأمره وينهاه، يقول له اترك العين كده حرام، اتق الله، هذا لا يصح، هذا لا يجوز، ده ما ينفعش، ده حرام. ثم ياتي من غد فيجده على معصيته فيأمره وينهاه، حرام عليك اتق الله، ده حرام، الحلال كذا والحرام كذا، ما عادش تعمل كده. شوف بقى ليه؟ يبقى منعه مرتين او ثلاثه او عشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ياتي بعد ذلك فلا يمنعه ذلك من ان يكون جليسه واكيله وشريبا. بعد كده بتنهى نص على المصير، بينهى كده تلع المصير، ينهى كده تلع المصير، ينهى كده ربع المصير، خلاص يوم بعد يوم بقى خلاص. ها زدنا في الدين شايب حليب واختلط بعض وقعدنا ناكل ونشرب وزي الفل وها ها ها ونخرج مع بعض ونسينا الحلال ونسينا الحرام. نبى ليه؟ فضرب الله قلب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان انبيائهم. اقول لك ما نتيجة السؤال ده عشان ننهي، ما نتيجة من يقدم الفجور للناس، الزنا والفواحش والرقص والطبل والخمر، ما نتيجة ذلك؟ ما نتيجة الكذب؟ ما نتيجة النفاق؟ ما نتيجة الإسراف في الذنوب والمعاصي؟ ما نتيجة الربا؟ ما نتيجة التعامل بالربا؟ ما نتيجة الكذب؟ ما نتيجة حط بقى شوية ذنوب كده نتيجتهم ايه؟ محق البركة. يرفع الله يد الرحمة عن عباده. تكثر الأمراض، ما ظهرت الفاحشة في قوم وأعلنوا بها إلا وسلط الله عليهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. خلاص الأمراض والأوجاع لم تكن في أسلافهم تزيد. ليه؟ لما تجي الفاحشة ويعلنوا بيه فيلم كذا وفيلم كذا ومسلسل كذا، هو اتكلم ده حضارة، هو اتكلم ممنوع الكلام ده خالص، ده تحطم، ده بلد بلا فن وفنانين، بلد سفه، ده بلد بتخش المساجد وبتصلي، ده بلد متخلفه، ده بلد لما تبقى عمرها قاعده على القران والسنه ده راجعين، ده قمه التطرف، ده قمه الارهاب. طب نعيش ازاي؟ نعيش ليه؟ ان السفينه لا تجري على اليابسه، معاصي لله بالليل والنهار ونقول يا رب، هيقول لك لبيك ازاي وانا غير طاهر ولست ولا البس ثوبا الطاعه بل البس ثياب المعصيه بالليل والنهار وانادي على رب العالمين من وراء قلبي، لانه ما بيستجيبش، لانه ما بيسمعش، لانه ما بيشوفش، لان عندنا قاعده بتقول ثبت لله صفه الكلام بلا صوت ولا لغه ولا حرف. اي واحد قاعد قدامي درس يقول لك موجود ازاي يا جماعه؟ يعني ربنا ابكى باخرس اعمى. ثبت لله صفه الكلام بلا صوت ولا لغه ولا حرف، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا اخوانا ماذا ننتظر من الله؟ لابد ان نغتسل، نتوضا، نصلي، نتطهر، نلجا الى الله بقلوبنا، نلجا الى الله بقلوبنا. ابن عباس قاعد وذكر امامه واحد بيقول ومجموعه بتقول: هلك من لم يامر بالمعروف، ان اهلك الناس، ان اهلك الناس من لم يامر بالمعروف ولم ينه عن المنكر. فقال ابن مسعود: لا مش كده كمان، امال؟ قال: اهلك الناس من لم يعرف قلبه المعروف ولا المنكر. شوف وصلت لفين؟ ان القلب عايش خلاص، حتى قلبك ما عادش قادر يتكلم، أمتنا أمة اتباع لرسول هو أكبر من السحاب في السماء صلى الله عليه وآله وسلم. مش أمة ابتداع أبدا، إنما ما يقال يمكن قلبك حتى لا يخصف الله عز وجل من الأرض، لابد من عودة إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الكفاية، وفي ذلك أفضل مما نتمنى لأنفسنا ولأحفادنا ولأحفادنا من كتب تؤلف أو دساتير تكتب أو علوم تدرس أو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. ما يقدرش يعمل أكتر من كده. من صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا خير الناس. قال: لا، ذاك إبراهيم عليه السلام، أنا مش خير الناس. يسب ويهان صلى الله عليه وسلم، ينكر عليه نبوة صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ ماذا بقي لأمتنا؟ يا أمة الحق والآلام مقبلة اللي جاي تقيل، وأنا ستذكرون هذه الكلمة. تسكت على هذه؟ لا، ده احنا منصورش علشان حاكم ولا علشان برلمان ولا علشان نيلة من الأرض. أقول ده احنا نصور ونقتل ونقاتل ونموت من أجل لا إله إلا الله، بس بس لا، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة وجدت مقتولة، امرأة وجدت مقتولة على مسبلة طرف المدينة، فجاءوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من اللي قتلها، مش عارفين من قتل هذه المرأة، ما احناش عارفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس كده يوم الجمعة في الصلاة بعد ما خلصوا من بطنه كده، وقال: أنشد الله رجلا لي عليه حق يعلم أو فعل إلا قال. شوف ازاي أنا بنشد الله، يعني بسألكم بالله العظيم، لو في واحد فيه يعرف أو يسمع أو فعل ويشهد أني رسوله ولي عليه الحق يوم الكلم. فقام رجل أعمى على طول، خاف. ليه؟ لأن النبي هنا، النبي في القلب صلى الله عليه وسلم، النبي مع الدم مع العرض. يا خبي، نعم، تيجي نسيبك وتشتم محمد بس تسب محمدا وترجع تبقى آمن في أهلك ومالك؟ قال: والله ولا يصاب أنتم برضاك، والله أقطع وأموت ولا يشاك محمدا بشوكة في صفتي في رجلي صلى الله عليه وسلم. هي دي حياة؟ هو ده دين؟ هي دي أخلاق؟ هو ده اللي لازم نرجع له ونعود له عشان ربنا ياخد بإيدينا وينصرنا؟ فقام رجل أعمى وقال: يا رسول الله، أشهد الله على ما أقول، هي زوجتي وكانت بي بارة وما رأيت منها شرا قط، وقالت: خير زوجة وخير معينة، وهو أعمى ناس، يعني عايز حد يدخل الحمام وحد يلبسه وحد يأكله، يعني هي دمك. فنهيتها مرة ومرة ومرة، وذات الليلة اللي فاتت اللي اتقتلت فيها بقى، خاضت فيك، فنهيتها فأبت، فقمت فوكأت في بطنها، خلص ركبته كده في بطنها وقتلته بحرب سكين. ايه كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرحمة المهداة، مش كده؟ العدل اللي بيحكم الناس بالقسط، مظبوط على اللي ما فيش مجلات عنده. وقف بين الناس وقال: ألا فاشهدوا أن دمها هدر، ألا فاشهدوا أن دمها هدر، ألا فاشهدوا أن دمها هدر، يعني ملهاش دية، لأن خاضت في مين؟ في خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. يا أمة الحق، يا أمة الإسلام، يا أمة النبي محمد، والآلام مقبلة متى تعين، ونار الشر تستعر، متى الفواطئ بد من العودة، العودة، العودة إلى العلوم الشرعية، العودة إلى كتاب الله، العودة إلى سنة رسول الله. تعالوا نحط أيدينا تاني من بعض على كتاب الله وسنة رسوله. تعالوا نشيل موضوع السياسة وموضوع الخلافات دي الشبيهة كده على جنب. تعالوا نتعلم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نرجع إخوة وأحبة تاني. تعالوا نصطلح مع الله ليصلح لنا كل شيء في الأرض. تعالوا نتوب إلى الله. تعالوا نغار على دين الله. ونقول جميعا اللهم نبرأ إليك مما فعل السفهاء. ونبرأ إليك مما فعل المجرمون. ونبرأ إليك من كل ما يخالف شرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك أن ترفع مرضك وغضبك عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم من أرادنا وأرادنا والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والمسلمين والبلاد بسوء اللهم فاقصم ظهره وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، توفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اجعلنا جميعا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اجعل أفضل أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وبها وعليها نلقى الله. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وصفيك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.